نرجع نتذكر تشريحيا يهم تذكر تشريح الصمام التاجي لسبب واحد، معرفة منطقة الخلل هي التي تؤدي إلى المرض. حكينا أنه لما ندرس قصور الصمام التاجي لازم نتذكر التشريح أكثر من التضيق. ليش؟ إصابة الوريقات إذا صار الالتحام تبعهم الانغلاق تبعهم الكوابتيشن تبع الوريقات غير تام يمكن أن يؤدي إلى قصور. إذا اتسعت الحلقة تؤدي إلى قصور. إذا صار في مشكلة من الحبال الوترية صرنا عم نحكي بجهاز تحت الصمامي يمكن يؤدي إلى قصور. إذا صار في عندي مشكلة بالعضلات الحلالية يمكن أن يؤدي إلى قصور. فإذا نبلش بشكل مرحلي، أول شيء شو هي أسباب القصور التاجي؟ القصور التاجي هو أي شيء يؤدي إلى إساءة إغلاق الصمام أثناء انقباض. ولذلك المشكلة هي مشكلة شو؟ هي مشكلة انقباضية. القصور التاجي هو قصور انقباضي، هو مرور الدم أثناء فترة إغلاق الصمام. العبارة هي صحيحة بنسبة 90% 95%. هل يمكن للدم أن يسير عكس الجريان؟ يعني أثناء الانبساط يجب أن يمر الدم من الأذين إلى البطين. هل يمكن أن يمر الدم من البطين إلى الأذين؟ إذا صار في عندي ضغط في البطين الأيسر أعلى من ضغط الأذين اليسرى حيمر، هي طبعا حالة تشاهد فقط في القصور. وكل الله هو قصور تاجي. شلون بصير قصور تاجي؟ في القصور الأبهري الشديد يعود الدم من الأبهر ويمر الدم من الأذين إلى البطين. فبالقصور الأبهري الشديد بصير ضغط البطين أكثر من الأذين في الحالات الشديدة، بينعكس الجريان، بنسميه قصور تاجي انبساطي. بكل الأحوال الفكرة التي يجب أن تركز لأنك طلاب سنة رابعة طب هو أن العاهة المشكلة هي مشكلة انقباضية أثناء إغلاق الصمام عن مرور الدم. الأسباب يمكن أن تعد 1، 2، 3، 4، 12، ولكن الأفضل نتذكرها بناء على الإصابات التشريحية. ما هي الأمراض التي تصيب الوريقات؟ الحمروماتيزمية، الحمروثوية. ما هي الآفات التي تصيب الوريقات؟ التهاب الشغاف الخمجي على سبيل المثال. الحلقة، اعتلال عضلة قلبية توسعي. الحبال الوترية تصاب بشكل عام في سياق انسداد الدسام التاجي وفي كل الآفات التي تصيب الوريقات. التهاب شغاف خمجي إذا أصابنا من انقطاع الوريقات بصير في عندي قصور. في آفات بصير فيها تطاول بالوريقات، ترهل فيها. الآفات التنكسية أيضا ممكن أن يكون الأمر موجود. العضلات الحليمية تصاب بشكل أساسي في داء القلب الإقفاري. إصابات نقص التروية القلبية المزمنة أو الحادة، عندما تتأثر تروية العضلات الحليمية يجب أن نتذكر أن حركة العضلات تصبح مضطربة، تصبح مريضة، أو في الاحتشاء يمكن أن تصاب العضلة بالاحتشاء ما عادت حركة. أكيد ستؤثر على أغلاق الصمام وتؤدي إلى قصور تاج. يجب أن نتذكر دائماً عند الأسباب نوعين أساسيين للقصورات لا توجد في التضيقات: التضيق ندوسه، تضيق تاجي، تضيق أبهري. لا يوجد شيء اسمه تضيق أبهري حاد، تضيق تاجي حاد، إلا في حالات نادرة في شيء خاص. أما بالحياة العادية نصادف القصورات بالشكل الحاد والشكل المزمن. ما المقصود بالشكل الحاد؟ الشيء المرضي الذي يؤثر على الصمام أو على الجهاز تحت الصمامي ويؤدي إلى سوء وظيفته بشكل عاجل. التهاب الشغاف الخمجي إذا أصاب الحبال الوترية وانقطعت، أصاب الوريقات صار فيها بيرفوريشن انثقاب، فسيمر الدم. وفي هذه الحالة هي نفس الفكرة اللي نتعلمها بقصور القلب الحاد، سيمر الدم من حجرة عالية الضغط إلى حجرة قليلة الضغط وسينعكس على الساحة الرئوية وسيؤدي إلى إغراقة بالماء، سيرتفع ضغط الشعر الرئوي بشكل كبير ويؤدي إلى وزمة رئة حادة. ولذلك قصور التاجي الحاد بالإجمال هو مرض خطير، مرض يؤثر على الصحة وعلى صحة المريض بشكل كثير سيء. أكثر أسبابه شيوعا بالنسبة لنا هو الآفة الرثوية الحادة، الحمى الرثوية الحادة. أكثر إصابة بيصير فيها شو هو؟ توسع شعر الحلقة بتعمل قصور تاجي، ولكن هذا القصور قد لا يكون هو نفسه الذي يتطور لاحقا، قد يكون بس محصور بالحمى الرثوية الحادة. هي إذا ما نحكي من ناحية أسباب. أما الأكثر شيوعا هو في سياق احتشال العضلة القلبية، القصور التاجي بنقص التروية. السبب الآخر هو التهاب الشغاف الخمجي اللي هو يصير الإصابة للوريقات أو حتى ممكن يصير بالجهاز تحت الصمامي الإصابة، خاصة إذا صار في انثقاب بالوريقات perforation. أكثر الأسباب شيوعاً هو الاحتشاق طبعاً رقم واحد، ثم التهاب الشغاف. الحمى الرثوية نذكرها مع أنه هي مرض بلش بالانقراض، بس نذكر ضمن الأسباب لأنه هو حمى رثوية حادة حتؤدي إلى قصور حاد. أكثر سببين هن التهاب الشغاف ونقص التروية القلبية. دكتور؟ يلا. بس قلت لنا انه بمر الدم بشكل معاكس للانبساط بالقصور الابهري على ارضيه القصور التاجي ولا القصور الابهري الشديد؟ ذكروني فيه، بس سمعنا شيء اسمه نفخه اوستن فليم، اذا استعقلتم متذكرين الاعراض والتشخيص. هي هي عباره عن بصير في تضيق، وبالحالات الشديده كثير بينعكس حتى الدم، مو بس انه بصير الصمام بصير فيه تضيق وظيفي، بصير حتى في عوده للدم، بنسمع نفخه قصور انبساط. بس قصدي بس على الابهري ولا ابهري وتاجي؟ بالقصور التاجي العائق دائما انقباضي، ما رح يكون في مشكله في الانبساط. انسوا لي هذا القصور الانبساطي، معلش كل مره بتذكره معني يعني لازم انساه. قصور التاجي أسباب، قصور التاجي حاد ومزمن. الكي بوينت اللي لازم نتذكرها بالتضيق التاجي إلا نحن ارتفاع ضغط الأذين اليسرى، توسع هو محور اشتقاق الأعراض. وهون نفس الحكاية رح يكون في عندي الزلة وقصور قلب الأيسر، هي الشيء اللي ممكن يكون مسيطر في الحالات العرضية الأولى، إلا إذا صار في عندي قصور تاجي متقدم جدا وغير معالج، فيمكن أن يصير مثل بالتضيق التاجي أعراض يمنى قصور قلب الأيمن إضافة لقصور قلب الأيسر. لازم نتذكر أنه عندي أسباب عديدة أكثر من التضيق، وكل واحدة فيه له سيناريو خاص، وخاصة بين الحاد والمزمن. لازم نتذكر أن مريض القصورات بشكل عام التاجي والأبهري هي عبارة عن قصورات تحدث بدرجات خفيفة غالبا غير عرضية، و تحتاج غدحا طويلة من الزمن 20 30 40 سنة حتى تبدأ الأعراض عند المريض. الشيء الذي يتظاهر بسرعة يعني الحالات الشديدة هي المصادفة في حالات الحادة أكثر من المزمنة. الشيء المميز سريريا إذا تذكرنا هنيك بالإصغاء شو قلنا أن احتداد صوت أواصكة انفتاح دحرجة اشتداد خبين انقباضي. هون تذكروا الذي يميز وخاصة القصور التاجي الرسوي أو روماتيزمي اللي بالحمى الرسوية هو النفخة الانقباضية الشاملة. ماذا نعني بنفخة انقباضية شاملة؟ أي التي تشمل كل زمن الانقباض من الصوت الأول حتى الصوت الثاني. تشخيص التفريقي للنفخة الشاملة المرة الماضية حكينا الانقباضية ثلاثة، قصور ثلاثي شراط، قصور تاجي، عيب حاجزي بطيني، هذا شيء نتذكره دائما. إضافة لذلك في حالات القصور المهمة يحدث لدينا جريان ببداية الانبساط بشكل متسارع، طور الامتلاء السريع بيكون متعاظم أو بصير في جريان بسرعة، ولذلك اهتزاز الدم بتطامه بيعطيني صوت نسميه الصوت الثالث. يتميز القصور التاجي بوجود الصوت الثالث. الصوت الثالث مكانه من الإعراب، مكانه من الزمن هو نفس مكان صكة الانفتاح. كيف نميز بيناتهم؟ هذا منخفض التواتر عادة. الاس 3 عادة منخفض التواتر. الصوت إذا كانت خاصة المشكلة بالوريقات بما أنه الانغلاق ما نكامل انغلاق جزئي خاصة إذا في بقي في مسافة بين الوريقات، فلذلك لن نسمع المركبة التاجية بشكل جيد. والصوت اللي هنيك كان احتداد صوت أول شو بده يصير هون؟ صوت أول خافت. هاي الموجودات السريرية اللي ممكن نحن نشوفها. التخطيط طبعا سيعكس الفيزيولوجيا المرضية اللي هي بشكل أساسي توسع أذين يسرى. إذا صار في انعكاس للجانب الأيمن حنشوف موجودات الجانب الأيمن اللي هي أذين وبطين بطين الأيمن. وشيء لم نجده نهائيا في التضيق التاجي وما رح نشوفه في التضيق التاجي المعزول هي علامات تأثر البطين الأيسر. بالتضيق التاجي البطين الأيسر لا يتضخم ولا يتوسع، بينما هون الفوليوم أوفرلود اللي بده يقع على البطين الأيسر سيؤدي إلى زيادة بسماكة الجدر ويؤدي إلى توسع بالجوف. بصورة الصدر حتفرجينا نفس الشيء الباثولوجي الموجودة، ضخامة أذين يسرى، ضخامة بطين أيسر هنيك ما كانت موجودة أيضا. والإيكو مثل ما حكينا حيكون هو الفصل بالنسبة لوضع التشخيص، وضع خطة التدبير اللي هي بين معالجة محافظة بين معالجة جراحية في لها استطبابات بس للاختصاصيين. أسباب التضيق القصور التاجي، رقم واحد ميترال فالف برولابس. طبعا لشيوعه 20% ل 25% من الإناث بتعمل له مسح بتلاقي في شويه تطاول بالوريقه وشويه انسدال فيه، هذا هو الانسدال التاجي. الانسدال التاجي مرض لا يميت، لا يعيق الحياه الا اذا اختلط الا اذا تطور الا اذا ترقى، وخاصه الانسدال الخفيف. نحن لا نتكلم عن انسداد فيه تسمم كثير من الوريقات، فيه قصور شديد صار يعامل معاملة القصور بالنسبة للمرض. اثنين، توسع البطين الأيسر، اعتلال عضلي قلبية توسعي، الأذيات اللي بتصير بالوريقات بالحبال الوترية بالعضلات الحليمية مثل ما حكينا عبارة عن مستويات، إذا بتكون توسع أكثر هي قدامكم توسع كيف. ديستروفي تم هالسمكة اللي شايفينه، بس بتكون تخيل واحد صار عنده صدمة تحسسية شو بصير؟ بشفتر هيك بتلاقي شفتيره صاروا متسلكين، بصيروا حركتهم ما عادت مثل القوي. هذا هو الانسداد. الانسداد قد يصيب ورقة بأكملها، قد يصيب جزء منها، ولذلك حتى هذا الأمر مهم من شان التدبير لاحقا من شان المتابعة اللي ممكن تكون للمريض. سبب آخر توسع الحلقة، بتعرفوا البطين الوريقات حجم امتداد ثابت، اذا قطر الحلقه تبع الصمام التاجي عاده 3 4 سنتي، اذا صار قطر البطين 6 بدها تمط، المساحه بدها تزيد، بس الوريقات لما بتفرد شو بدها تساوي؟ بدها تفرد على قد المساحه اللي هي موجوده على قد الظل تبعها، فما رح تسكر منيح. حتى هي مثلا بتاثر المعالجه بهذه الحاله شو بنساوي؟ بنجي بنجيب حلقه معدنيه وبنطوق هالحلقه ونظفرها، بس صارت الحلقة أربعة الوريقات صارت توفي إنه تسكر. المشكلة اللي موجودة عندنا نحن بالقصور التاجي، نرجع نتذكر الأربع حجرات اللي ما رح نقدر كل مرة نتذكرهم. الدم حيروح من البطين للأذينة. ماذا سيحدث بالأذينة أثناء الفترة؟ أثناء الانقباض إجاها دم، وهي بقيان فيها شوي من نهاية الانبساط، وإجاها عود وريدي. فأول شيء بده يصير فيها حجم دم كبير. لاحظوا الفرق عن التضيق، التضيق التاجي انغلقت الورقات بقوة، رفعت الضغط فقط، أما هون في حجم ضم دم إضافي. مشان هيك اللي انوجد بالتضيق هو زيادة بالضغط بشكل أساسي، أما هون زيادة بالحجم نسميه فوليوم أوفرلود، فرط حمل حجمي. طبعا الدم اللي بده ينحشر ضمن حوجلة صغيرة أكيد حيرفع الضغط فيها. أستاذي معرف منين العلة تبعنا؟ علتنا هي زيادة كمية الدم بالأذينة، زادت كمية الدم بالأذينة وارتفع الضغط فيها، سينعكس على السرير الوعائي الرئوي. رجعنا لحالة التضيق التاجي اللي عم نحكي عليها، بس لازم نميز الفرق شوي بالآلية. ونفس الشيء الأذينة ستتوسع واللثينة ستتوسع، وستكون هناك ركودة بمرحلة ما، خاصة إذا صار في نقص بجريان الدم، وستحدث الخسارات. كفينا مثل التضيق التاجي بالنسبة لهون. مع الفترة الطويلة لارتفاع الضغط في الأوردة الرئوية في الوريدات، ماذا سيحدث؟ سينعكس ذلك على الجانب الأيمن ويرتفع الضغط في الجانب الشرياني، ويحدث ارتفاع التوتر الشرياني الرئوي بدرجاته 6 من 1-3 محمود، بس بعد 3-4-5-6 تصبح التغيرات غالبا غير قابلة للعكس. خلص بطين في التضيق التاجي الدم نزل، وقلنا عنا نقص نتاج نسبي، وفي المراحل المتقدمة بصير في نقص نتاج حقيقي بالقلب كل ما ضيق أكثر، أما هون حجم الأذينة معباية دم. ولذلك البطين أثناء فترة الانبساط سيأتي العود الوريدي المعتاد زائد الدم المتجمع من القصور اللي راح. فالبطين هو بصراحة نحن في فوليوم أوفرلود على الأذينة، بس أما البطين سيتحمل فوليوم أوفرلود، زيادة حجم دم سيأتي أثناء الانبساط، بيرجع هو بضخه، بيروح شيء على الأبهر وشيء بيرجع على الأذينة. ماذا يؤدي الفوليوم أوفرلود على البطين؟ مع الوقت أول شيء العضلات بتتمط شوي وتزيد السماكة، بس شيئين أساسيات بصيروا، بتزيد سماكة العضلة وبتزيد الجوف، ولذلك بصير في عندي ضخامة قليلة بنسميها غير مترافزة إكسنتريك. حفظنا اكسنتريك ولا ما حفظناها؟ لازم نتذكر الفوليوم اوفرلود على البطين على المدى البعيد حيؤدي لتوسع الجوف وزياده سماكه، هذول اللي بيهمونا اكثر. في المراحل البسيطه الامور معاوضه، ما في نتائج سريريه للقضيه، ولكن مع ترقي المرض سيتوسع البطين وسيبدا العجز بوظيفه البطين الايسر. خلص ماذا سيؤدي ذلك من أعراض سريرية؟ طيب معناته أول أعراض سريرية بدنا نشوفها هي أعراض فرط الضغط الوريدي الرئوي. شو هي؟ هي الزلة بدرجاتها المختلفة من الجلدية إلى الاضطجاعية إلى اليمين الانتيابية إلى وزمات الرئوي، خاصة إذا كان في مركب حاد أو في شيء كسر المعاوضة بشكل حاد، يعني تسرع قلب، رجفان أذيني مثل ما حكينا بالتضيق التالي، شيء بده عمل زيادة عليه. النتيجة الثانية اللي بدنا نشوفها مع الوقت لما البطين توسع وصار في ضعف في وظيفته، بدنا نشوف علامات سوء نتاج القلب اللي على رأس التعب وعدم تحمل الجهد. المريض كان يطلع لفوق الآخر المدرج ما يشكي بشيء، هلا بيطلع 3 درجات على الجهد تظهر الأعراض بسرعة، عنده أعراض الزلة. اضطرابات النظم ستظهر على شكل خفقان، وخاصة نرجع نقول من ميزات تضيق التاجي هو حدوث الرجفان الأذيني، ومن ميزات القصور التاجي خاصة أول الاضطرابات النظمية اللي لازم نحطها بذهننا هو أيضا حدوث الرجفان الأذيني عند هذول المرضى، ولئن كان بدرجة أقل شوي من التضيق التاجي. إذا حدث قصور قلب أيمن، راح الضغط على الطرف الثاني. أنا آسف مضطر إني بس فصلكم شوي، مثل ما حكيت لكم المعلومات فينا نقراهم من مين كان، بس طريقة كيف بدنا نتعلمه لازم تكون بهالشكل. لما بنحفظهم هيك بيضلوا بذهننا. لما صار قصور قلب أيمن صار عندي أعراض قصور قلب أيمن، وزمات، حبن، ضخامة كبد، GVP عالي، انصباب جم، اللي هو العلامات اضطرابات النظم على رأسها رجفان أذيني والفلتر الأذيني، ضخامة قلبية، انزياح قمة القلب، النخاع الانقباضية، زائد ناقص الثريل. ماذا يعني الثريل؟ معلش أنا برجع لازم نحكيهم ونعرفهم للي نسيانه من الأعراض والتشخيص. الثريل هو النفخة المجسوسة، أنت بتسمعها بس لما بتحط إيدك والاهتزاز تبع النفخة بيوصل لإيدك، هذا صار اسمه الثريل اللي هو الهرير أو الارتعاش السنوري، والذي يتماشى عادة مع نفخة شديدة، نفخة شدتها 4/6 فما فوق، 4/5/6/6. Soft S1 حكينا عليه، الصوت الأول الناعم أبيكال S3. نسمع الصوت الثالث الأيسر، أبيكال دليل أنه ناشئ عن البطين الأيسر وليس البطين الأيمن. إذا صار في عندي احتقان رئوي فبشوف علامات الانترستيشيال إديما والألفلور إديما اللي هي الخراخر في الساحتين الرئويات بالسماعة، وإذا صار في فرط توتر رئوي مثل بالتضيق التاجي بتصير علامات وصول قلب أيمن. بنشوف احتداد بالصوت الثاني خاصة على حساب المركبة الرئوية، بنشوف الـ RV lift أو heave اللي هي علامة ضخامة البطين أيمن. أكيوت كرونيك حكينا عليهم، التشخيص تخطيط صورة الصدر بنفس طريقة، بس هون حنضيف عن التضيق التاجي شو؟ تأثر البطين الأيسر. هذيك قلنا البطين الأيسر بعيد عن المشكلة المرضية، هون هو في خضم المشكلة. الإيكو دوبلر للتشخيص والقسطرة، صورة صدر طبيعية. اللي بيتذكر الصورة هذيك المرة اللي اليوم شو في فرق هون؟ حافة البطين الأيسر. وين حافة البطين الأيسر؟ شايفي ليك لابس حتى السهم لون أحمر، نفس الجاكيت تبعي. نتذكر هني قلنا نحن مجرد ما صارت الحافة اليسرى ستريت دليل ضخامة أذيني يسرى المرة الماضية. اليوم لاحظوا مو بس ستريت وطالعة، وحتى هي زايدة، والأهم من هيك مش عارف أكثر من 50%. بالمناسبة لا نشاهد ضخامة على صورة الأشعة. العلامات الشعاعية هي زيادة بظل القلب، زيادة المشعر، الحافة اليسرى، القوس الثاني، أما ما في شيء اسمه ضخامة قلبية شاملة وضخامة البطين الأيسر. لا تشخص الضخامة إلا إذا عم تشوف العضلة. لتشوف العضلة لا بتشوفها بالتخطيط ولا بتشوفها، لازم تساوي دولار حتى تشوف العضلة وسماكتها. هاي الإيكو مش عالي. التدبير، تدبير الدوائي، فرط حمل، خلي المريض يضيع السوائل عن طريق الإدرار، تسرع قلب، منبطئه بالديجوكسين وحاصرات بيتا وحاصرات الكالسيوم مثل ما حكينا المرة الماضية، استعداد للخسار، بدنا ناخذ مضادات الخسار. تذكروا إلى اليوم مضادات الخسار هن عدة أشكال. مضادات العامل فيتامين كاف يعني 1972 اللي هن الهيبارين والوارفارين، مضادات العامل العاشر المفعل هدول الجداد، مضادات التصاق الصفيحات اللي هن الاسبرين، كلوبيدوغريل، تيكاغريلور، برازوغريل، هالامور هي، وعندنا حالات الخثره. لما بنقول وقايه من الخسار او علاج الخسار يعني لا يوجد حال خثره مو هون، وليس بشكل اساسي مضادات التصاق الصفيحات، المقصود مضادات التخثر. لازم نميز مضادات التخثر يعني اللي بيشتغلوا على عوامل التخثر. وفي افات الدسام التاجي كادويه لا نستخدم إلا الكومادين، إلا الوارفارين، مضادات العامل فيتامين كاف، مضادات العامل العاشر المفعل إلى دور كتير كبير كمضادات للتخثر، ولكن بعيداً لما نقول مضادات تخثر من المضادات التخثر، ولكن بعيداً عن إصابات الصمام التاجي وبعيداً عن وجود صمام صنعي تاجي. لليوم الوارفارين هو الأفضل. شو الفرق بيناتهم؟ إذا قلنا مضاد عامل عاشر نأخذ هالجرعة ما بدها مراقبة عند الغالبية من المرضى، هاي هي الميزة الوحيدة. طبعاً هي ميزة بس لا تقلل كبير. لما بتقول وارفارين وحلل بعد 3 أيام وبعد 5 أيام وبعد بشهر بتلاقي عندك IMR عالي، وإذا بتحلل بتلاقي نازل، بده متابعة ومراقبة مضنية للمريض والطبيب. مشان هيك كل واحد ممكن يستفيد من مضادات العامل العاشر، ما رح تحط له وارفارين مشان تريح بالك، بدك ما نسأل عن راحة المريض وبخوش فيه بشامي. بس في الصمام التاجي ما فينا نعمل هالشيء. هذا في الصمام التاجي وإصاباته إذا في استطباب لمضادات التخثر فهو مين؟ وارفارين. الانتيبيوتيك بروفيلاكسيس اكيد وقايه من التهاب الشغاف وقايه من الحمى الرثويه او روماتيزميه اذا كان بسن الوقايه. الاصلاح اذا الدواء وصلنا لمرحله لا عندي قصور بحاجه الى اصلاح، ففي عندي اصلاح مع المحافظه على الصمام، وعندي هذاك مو اصلاح، تبديل كامل. طبعا التفريق بيناتهم ما هو المهم، نحن بهمنا نعرف انه في عندي هالاحتمالين. كيف يجرى اللي بدهم يعملوا اختصاص جراحه قلب بيحكوا فيهم لاحقا منا. طبعا اليوم لازم نتذكر انه الجراحه القلبيه هي من الجراحات الراضه، ليس فقط نفسيا وجسديا. واحد عم تستحلو صدره عم تبعد القص، هذا الرد يبقى لمده اشهر حتى المريض يرجع يستعيد نشاطه. واللي بيستعيدوا نشاطهم الكامل ما هن معظم المرضى، لذلك درجه من العجز تحدث عن بعض المرضى. جوا عم نفتح القص وعم نفتح الانسجه وعم نوصل للقلب وعم نشق جدار التامور وعم نحط مفجر بالجنب ومفجر بالتامور. فجراحه راضه بشكل كثير كبير، ما فينا نسميها همجيه لانه هي ما همجيه، هي مدروسه بشكل كثير كويس، بس اما في اتساع لساحه العمل الجراحي بشكل كثير كبير. مشان هيك تم اللجوء اليوم للحالات اللي يمكن ان تكون اقل رضا وتؤدي الغرض. ولذلك بدكم ما تستغربوا، مو بس بالتضيق التاجي نحن كاطباء داخليه اخذنا دور الجراحين. حتى اليوم المايترال كليك عباره عن خرزه ناخذها من هون ومن هون، اذا هالوعقات في توسع ما بنعم نضبه منيح صار عن طريق القسطره ممكن ندخل لمستوى الصمام التاجي ونحط له خرزه من هون وخرزه من هون، يعني نشرمهم شوي من هون ومن هون صار القصور اقل او خففناه. طبعا هذا الحكي ستي وستة بتحكي بالخياطه بنشرمهم وبنقيمهم ونحطهم وبحطوا الكشتبان بايدهم وهيك، اما هي بالفعل فكره بسيطه يمارسها الانسان العادي بس تؤدي هدف نبيل اليوم باستطباباته ومفيد كثير للمريض. الشيء الثاني اذا ما قدرنا عن طريق القسطره نعمل اصلاح للحال، اصلاح وليس تبديل، فيمكن للجراح الشاطر والماهر اذا بذهنه تماما تشريح الصمام التاجي وعرفان وين العله انه يقدر يساعدنا ايضا بترميم هذا الصمام والمحافظه على الموجود. وليش نحن نحافظ على الموجود يا جماعه؟ مريضنا بس حطيت له ماده اجنبيه بدك تتذكر انه في لها مشاكلها، مو بس انه هي حلت لك المشكله الاوليه. ومع العمر بدك تشوف تنوع كثير كبير عند المرضى، لو الكل النتائج عندهم 95 فما فوق ما كان في حاجه لكل هالنقاش. اكثر مشكله لمن يريد ان يبدل الصمام هي حاجه للوارفارين طول العمر. وفي حاله الصمام التاجي اسع بحاجه للوارفارين لتمييع الدم بدرجه اعلى من العادي بسبب الركود الموجوده بسبب انخفاض الضغط ضمن الاذينه والبطين، ففي استعداد لتشكل الانتصار على الماده الاجنبيه اكثر. وبالتالي يحتاج المميعات طول العمر. مشان هيك لما الجراح بيقدر يحافظ لنا على الماده اللي موجوده بكون يكثر خيره. وما كل الحالات بحاجه لتبديل الصمام، اذا كانت الوريقه عباره عن انسقاط بسبب التهاب شغاف، اذا قدر يحافظ عليها شو عليه؟ اذا المشكله بالحلقه دعمنا الحلقه ومشي الحال. فيوجد وسائل، حتى من وسائل علاج تضيق القصور التاجي اذا كان سببه نقص تروية قلبية بتحسن ارواء العضلة الحليمية ما عاد في حاجة لشيء. هذه الاجراءات كلها ابسط من جراحة التبديل بالنهاية او من الاجراءات الراضة كثير. شغلة ثانية، اليوم الجراحين طبعا ما الكل هيك يعني بحاجة انك تفتح لهم صدرهم، اليوم في الميني سيرجري يفتحوا شق جانبي كذا، فنوع العملية يؤثر. شفتوا بزمانكم المريض والممرضة طوله مرتين؟ ما كل النسوان فرنسا طواله. هي الحلقة اللي بحطوها، هي مو دودة ما بعرف شو شريطية أو كذا حاطينها هون. هي الحلقة اللي عم نسكبوا فيها الصمام التاجي. الصمام المعدني طبعا أجيال مثل ما أنكم شايفين عبارة عن حلقة يا أما مثل هدول الديسكين يا أما نص هلال كذا، هي أنواع خاصة يوضع. المريض الذي يحتاج الى استبدال دسام تاجي يستبدله باحد نوعين، يا صمام حيوي يا صمام معدني. شو الفرق بيناتهم؟ الصمام الحيوي خاصه الجديد اللي فيه معامله جيده للنسج اللي عم ياخذوها نتائجه جيدة اليوم تتجاوز 10 سنوات، ما عادت مثل أول 5 سنوات. الميزة الكبيرة فيه أن المريض الذي لا يتحمل المميعات هذا ممكن نأخذ بس أول فترة الوارفارين، ممكن بعد منه نوقفه بعد 6 شهور. المشكلة أنه عمره أقصر من الصمام المعدني. الصمام المعدني بيراقب أكثر، بس المشكلة أنه بده يأخذ مميعات دائما. صمام الحيوي لا تخيلوا أنه هن بيشيلوا صمام البقرة وبيحطوها، ولا صمام الخنزير بيحطوه مثل ما هو. هو عبارة عن دعامات معدنية، بس منلبسهم الشيء اللي بده يكون على تماس مع دم البني آدم هو من النسيج الحيواني اللي إحنا عم ناخده، أو النسيج الحيوي اللي عم ناخده، واللي اليوم مثل ما حكيت لكم حتى هي الأنسجة صار في كتير معاملة لها لحتى شو تتحمل الضغط وجريان الدم ويكون في إلى مدة أطول. الصمام التاجي متى يتحول من صمام ثنائي الورقات إلى ثلاثي الورقات؟ وبدنا محمد دم ساوي ايه كود تلاقي حرف ام جواتها من واحد ايه. فاذا كل واحدة بيحطوا له صمام حيوي عاد كل ما تخرب عليها بتقول له مين هذا محمد جواتها، او حدا من حرف الام، وهذاك بيقولوا له مها منى ما بعرف مين. ما سمعتوا هذا الدكتور اللي قاعد مزح قال له هلا بدي ساوي لك الايكو وشوف مين في جوات قلبك اذا كان في بس ولا شيء متعدي؟ فهو قال له لا ان شاء الله خلاص ما عاد بيطمن على قلبي. وهذيك شرحت البابوج وهلا غصب عنك كذا بدك تسوي بدك تعرف مين غريب. يتحول مثل ما كن شايفين الصمام الحيوي هو صمام ثلاثي الورقات، هو لا يتحول ولا شيء. يكون المريض يساوي عمليه. شايفين كيف 3 دعامات مثل الطربوش طلع هون. بس مقدمة عن التضيق الأبهري قبل ما نخلص محاضرتنا، نحكي الكي بوينت تبعته. شو بتتخيلوا هيك؟ معلش خلينا هلا يعني بس هيك نجي على الطريقة اللي قلت لكم اياها، كيف بدنا نتعلم؟ هلا أنا بده يصير في عندي تضيق بالأبهري، يعني مساحة الدسام بدها تنفتح بس هي غير كافية، بده يضخ البطين. كيف ممكن أتخيل الحكاية؟ شو المشكلة اللي فيها؟ تمام، بده يصير في حمل على البطين الأيسر، هو حمل ضغطي مقاومة وعائية، مقاومة بوجه البطين. شو بدها تساوي هاي؟ كيف بدها تأثر على البطين؟ كيف بتأثر على الأذينة؟ كيف بتأثر على الجانب الأيمن؟ بده يأثر على البطين الأيسر، بده يعمل لي مشاكل، تنعكس على الأذينة. ولذلك على سبيل المثال علامات فرط التوتر الرئوي، وزمات الرئة، ما هي مثل الآفات التاجية هون؟ مثلا غيره. شو بتتخيل النفخة لازم تكون؟ انقباضية. وين؟ بالبؤرة الأبهرية، ما رح تكون بالقمة. لاحظوا انه الحكاية بصراحة ما هي شغلة تعجيزية، هي شغلة بس هيك نحن نحط اهتمامنا كيف بدنا نستنتج المعلومات. انا بصراحة يعني لساعدكم بال10 صفحات اللي قلت لكم لازم تحفظوهم بالصمامات، هدول هنين بس سحبتهم مني، انت بعدين بتنسقهم على كيفك. الأورتيك ستينوسيس. طيب شو ميزة الصمام التاجي عن الأبهري بالأول؟ نتذكر عندما نقول تضيق أبهري يعني نتكلم عن تضيق بمستوى الصمام، أو يوجد تضيق تحت مستوى الصمام بالليفت أوتليت بمخرج البطين الأيسر، أو تضيق فوق مستوى الصمام. لازم نتذكر أنه بالأبهري وبالرئوي بتختلف عن الصمامات الأذينية البطينية بهذه الناحية، خاصة في التضيقات، التضيق إما بمستوى الصمام أو تحته أو فوقه. اللي فوق مستوى الصمام يا إما بيكون مباشرة فوق الجيب الكليلي، فوق الجيوب عفوا، وبيعملنا هذا اللي بنسميه نحن تضيق فوق صمامي اللي هو جزء من متلازمة ويليامز، هلا بنحكي عنها إذا صحنا اليوم، أو تضيق بمستوى أبعد شوي بعد القوس بشوي صغيرة في عندي البرزخ. إذا البرزخ متضيق يمكن أن يشترك بنفس الموضوع. ننزل تحت الصمام، الأكثر شيوعا وخاصة في مرحلة الطفولة هو وجود غشاء تحت الصمام الأبهري، فأنت بتضخ الدم، الغشاء هو المضيق وليس الورقات اللي وراهم. الشكل الآخر اللي هو Dynamic Aortic Stenosis، هو ما أنا Aortic Stenosis وإنما هو Dynamic Obstruction بالأوتليت بمخرج البطين الأيسر، اللي هو اعتلال العضلة القلبية الضخامي وخاصة السار. معناته أشكال التضيق الأبهري تشريحيا بمستوى الصمام، فوق الصمام 2 وتحت الصمام 2. اللي فوق الصمام هن بيحكوا بس عن التضيق فوق الصمامي، التضيق برزخ الابهر بيدرسوه كحاله معزوله. بس انا بصراحه بحب انه هيك نجملهم شوي مع بعض لانه هن متشابهين كثير، مشان ما تفكر انه التضيق برزخ الابهر شيء شغله هيك ولاديه وخلطيه وبتخوف لما نقدر نتعلمها. وهي للمهتم يميز بيناتهم بهالجدول، هذا غير مطلوب بالفحص. معناته الكي بوينت اول شيء لازم نركز ان تضيق الابهر الشكل الخلطي اضطراب الخلطي موجود في بنيه الصمام مهم. صمام ثلاثي وريقات يمكن ان يكون ثنائي او احادي، باي كاسبت يوني كاسبت، على المدى الطويل يؤدي هذا الى مشكله في الصمام من ناحيه التضيق ومن ناحيه القصور. هذا عند الاطفال الى اعمار الوسط من زلت المعمرين، يعني حكينا فوق 65 فوق 70 فوق 75 عندهم مرض، المرض التنكسي. هذا مرض سيرة العمر إضافة لأشياء ملموسة أخرى، وهي سيرة بني آدم. كل ما كبر بيتنكس الركب، بيتنكس المخ، وتصير في تنكس بالأنسجة الداخلية. وفي الوسط بيجمع شوي هيك وشوي هيك. تجي الأسباب الثانية خاصة الحمرثوية إذا كانت موجودة. حمرثوية مع سبب خلقي يسرع المرض وممكن يتأخر أحيانا شوي. تبدلات تنكسية بدأت مبكرا إذا العوامل موجودة، مثل التصلب العصيدي، واحد بيجيب سن 70 احتشاء، الثاني بيجيب سن 35، الفرق بيناتهم عوامل داخلية يمكن أن يبكر. الشيء اللي بيميز التضيق الأبهري الجريان البطين سيضخ على الصمام المتضيق، ولذلك بالأحوال العادية بيطلع وبينزل بسرعة، بينما في التضيق الأبهري بيطلع ببطء والقمة متأخرة. ما عاد عبارة عن مثلث، صار بيطلع هيك بينزل. بنهاية من ميزات التضيق الأبهري الشديد هو هذه النفخة اللي بتكون بطيئة، بطيئة الصعود ومتأخرة القمة. من ميزته النبض اللي بنحطين عليه بنلاقي ضعيف، باربوس انتاردوس وحتى كمان متأخر بتلاقي عم يطلع شوي شوي. من ميزته لما بندخل جوات القلب ونساوي الايكو الجريان كمان بنفس الطريقة متأخر، وعادة بيكون السرعة أكثر من 4 متر بالثانية. إذا بنضربهم حسب المعادلة بيطلع الممال بده يصير في فرق بالضغط بين البطين وبين الأبهر أكثر من 64 متر بقي للأعظمي وفوق 40 للوسطي. النبض متأخر القمة. الصوت الثاني هي على حسب التكلس بوريقة الدسام الأبهري، ممكن إنه نشوفه أحيانا ناعم، ممكن حتى يغيب إذا كان متكلس. في شغلة لازم نتذكرها، كل ما صار تضيق أكثر البطين سيحتاج زمن لتفريغ الدم، وبالتالي مين بيجي بالأول بعد المركبة الأبهرية ولا الرئوية فيزيولوجيا؟ أبهرية العادة بيجوا هيك. هلا الرئوية إذا ما في شيء بالجريان حتضل ثابتة، هي بتجي قبل منها بشوي، بس إذا تأخر الجريان وتأخر الفترة حتلاقي حيطبوا، حيصير في انشطار بالصوت الثاني وبنسميه انشطار تناقضي. ليش تناقضي؟ لأنه عكس الشيء المعهود. المعهود بالانشطار خاصة الانشطار الفيزيولوجي، الأبهري بيشد شوي لقدام والرئوي بيتأخر شوي لورا، فبصير المسافة بيناتهم واضحة بنقدر نسمعهم. أما هون لا، عم يصير في تأخر للمركبة رئوية. المميز هي النفخة الانقباضية الخشنة بالبؤرة الأبهرية، وهي قذفية. قذفية ليش؟ لأنه تترافق مع قذف الدم من البطين باتجاه دوران جهازي، واللي إلى صفات خاصة كل ما ازداد التضيق ممكن أن نحن نتذكرهم. من ميزات التضيق وخاصة المرن، يعني الورقات الساعة فعالة، هو لما فتح الصمام التاجي المتضيق شو سمينا انفتاحه؟ طيب هون شو بنسميه؟ سكت انفتاح، خلصنا سمينا لهداك. معقول نسميه كله سعيد سعيد سعيد، بعدين نصير سعيد الأول والثاني والثالث، حسن الأول والثاني والثالث، نصير من المغرب بعدين. هنيك سمونا يا اوبننج سناب، هون شو بدنا نسميه؟ كليك. الدم عم يصير فيه قذف ايجكشن، اسمه ايجكشنال كليك. إيجكشن المرمر، نفخة قذفية، تكة قذفية. تسبق عادة النفخة وهي ناتجة يا إما عن الوريقات يا إما عن ارتطام الدم بجزر الأبهار. تعرف لما بده يفتح الدم بيكون بالبطين مثلا الضغط 160 بالأبهر 100 على سبيل المثال بالحالات الشديدة، فالدم اللي بده يطلع بيطلع ويعمل مثل النافورة، هذا بيسموه الفينتوري إيفكت إذا بتتذكروا الفيزياء، بتكون تذكروا محمد غصة منيح حتى يمشي الحال لهون. بتذكر فينتوري إيفكت بيطلع وبيطرش فبدق بجذر الأبهر بيعمل اهتزاز شوي، ممكن يكون هو منشأ أيضا إنجكشن كليب، واحد من اثنين إنجكشن كليب. أنا أعذروني بحب كتير ربط للطلاب خاصة السريريات مع ما قبل، مهمة جدا جدا جدا مو شوي. نرجع التخطيط، شو قلنا؟ قلنا لازم يكون في ضخامة بالبطين الأيسر، إذا صارت بنشوف علامات ضخامة بطين أيسر، ضخامة الزين اليسرى، اضطراب النظم المرافق. لاحظتوا كيف الأمر ممكن يكون أسهل؟ الإيكو دوره مثل هنيك، كيف كان دوره جوهري أيضا هون دوره جوهري بالتشخيص، والجراحة في لها استطلاباتها الخاصة اللي تحدد حسب الأعراض وحسب شدة التضيق. إذا حدا عنده شيء سؤال يسأل، لا يخجل، هلأ كلياتنا ما بنعرف. انسداد الدسام التاجي شغلة شائعة في الأدب الطبي، الاسم الطبي هو انسداد الدسام التاجي، له تسميات مرافقة أو تسميات أخرى هيك ألقاب. بما أنه هو شهير بالقلقلة أو بالتكة اللي بتيجي وسط الانقباض وأحيانا لا توجد إلا التكة، يعني إذا ما في قصور بيسموه المايترال أو عفوا الكليك سيندروم، متلازمة التكات أو القلقلات، هو نفسه المقصود فيه المايترال فال برولابس، ويدعى أيضا داء بارلو. بارلو هذا أول مين اكتشفه مين شافه، فاسمه داء بارلو اللي بيكون مميز بالتكة يتلوه نفخة القصور، يعني داء بارلو يعني انسداد زاهد قصور تاجي. شو الساعة بدي اتذكر؟ شو بدنا نتذكر منك يا سفرجل؟ يلا لا ما راح تكون غصة. حكينا 10 كلمات مفيدات تلخصوا هذا الدرس. علي صوتك هيك هذا ما سمعت قدامي. بدك تعلي صوتك. ما بزبط معك أكثر مني، قوم أنت احكي لي شوف صوتك قوي مو بتغني الخطوط الحرارية؟ لوك ما بدنا صوت اس 1 خلصنا، هاي صوت اس 1 خلصنا منه، الصوت الناعم انتهينا منه، امنا انه هي صوت ما اكثر من هيك، بدنا لاود اس 1 منا. لا عم نحكي عن قصور التاج، نحكي عن صوتك بس مش عارفين شنو قصور التاج. يلا احم شو 10 كلمات، إذا بدنا نتذكر القصور التاجي بدنا نتذكر شو تعريف القصور التاجي؟ عودة الدم أثناء تسليم الصوت، يعني أثناء الانقباض، هي أول كلمة. اثنين، له شكلين، حاد ومزمن، وهذا بيؤدي له أسباب وهذا له أسباب، أهم أسبابه كثيرة متنوعة، بدنا نعده 1 2 3 حسب مستوى الإصابة. تركنا الباسوفيزيولوجي وزينة وبطين على عكس التضيق التاجي، هاي شو بتأدي؟ هاي شو بتأدي؟ منهم شو اشتقينا؟ أعراض ارتفاع الضغط الرئوي، الزلات في أشكالها، نقص نتاج، اضطراب النظم، الخسارات، الاختلاطات ممكن تكون. التقييم، التخطيط شو بنشوف فيه؟ الصورة شو بنشوف فيها؟ القسطرة، الدور التشخيص. المعالجة يا دوائية لنعالج فيه الأعراض ونلطفها، يا علاج موجه للصمام. علاج الموجه للصمام شيئين، شيء له إصلاح، الكليكات المايترال كليك هي اللي ممكن تركيبها عن طريق القسطرة أو إصلاحها عن طريق يدي الجراح الماهر، وأخيرا استبدال الصمام بحيوي أو بمعدني. فرق الحيوي عن المعدني حكيناه من ناحية استخدام المميعات والديورابيليتي، والمشاكل اللي ممكن أن تصير معنا من التمييع على المدى البعيد. وحكينا قاعدة ذهبية يجب على كل طبيب أن يتعلم اليوم، صدقوني والله لما بسميها قاعدة ذهبية، لأنه بيجي ناس من عمر أبوكم وجدكم وعمكم من اللي موجودين بالمجتمع عنده تضيق تاجي وعنده رجفان أذيني، قالوا حاطط له روفالترو. روفالترو يعني مضاد العامل العاشر. لك ليش حاطط له يا؟ ما بتعرف. وبالمناسبة هو مفاتح حمص بجوز يكون جدا فاتح بالعاصمة، يا أما بجسر الأبيض يا أما بالعفيف، يا أما هاي المحلات اللي اليوم تدفع المعاينة فيها قد حمص 3 مرات. فما تفكروا أنه الحماصنة بياخدوا كتير المرضاهم. القاعدة الذهبية، مرض صمام تاجي استطباب مضاد تخثر هو شو؟ الطلاب وارفارين. طيب في شيء مضاد تخثر غير الوارفارين بيشتغل مثله؟ هذا اسمه مضاد التخثر الفموية، الهبارين. ايه بس بدك ضلي تشكي ابر طول عمره من 20 ليموت، بعدين بالاخير بتأوصي وبتبوتي، شو بدك ضلي يلا نازل تشكي هبارين هبارين. يلا وين الشاطر؟ انت شاطر مهم. شو هن الشغلات اللي بيماسوا الوارفارين لسنان الوارفارين؟ وبالمناسبة استيبل اكتر بالجسم وبيتابعوا ايضا عن طريق البي تي وغير موجودين عندنا بالبلد. في دواء موجود هو عمره اكثر من 20 30 سنه اسمه البريفيسكان. البريفيسكان هو نفس الوارفارين بس، لكن لا هذا مثل الوارفارين بس ما عندنا منه. لا والله مو غالي بس ما وصل على البلد. هذا يعني هو بريفيسكان بين من لفظه انه هو دواء فرنسي، بتلاقوه عند جيراننا اللبنانيه. والبريفيسكان هذول اثنيناتهم مثل الوارفارين بس ما الوارفارين كتركيب، بيعطوا استقرار اكثر بالجسم، يعني ما بتلاقي كل اسبوعين. بصراحه اللي بده يشتغل بالوارفارين وتظبيطه عند المرضى بالبي تي شغله معدته، غير انك بدك تضل تظبط الدواء، بدك تتحمل نق مثقفي الجوجل. كل ما طلع الاي ان ار 5 بدقوا على الجوجل وشوفوا شو كذب لهم، وبعدين بدهم يشوفوا يطبقوا كلامك على الجوجل زبط ولا لا. والله وحياتكم هي هي المضبوط. يعني 3 ايام واحدة اسعفت جوزها الساعة 4:30 على المشفى، بتعرفوا ليش؟ قالت لي فاق تعبان. هي ما قالت لي فاق تعبان ليش، بس انه فاق مصفر، طلع على الحمام رجع غطسان بالعرق تبعه. شو بدها تساوي؟ دقت استشارة الحج جوجل. طبعا هم قالوا الحجاج كتار بحمص مستلمين كل الجمعيات الخيرية. استجارة حج جوجل كتبت له جوزي عنده كذا كذا كذا. قالت لي يا دكتور يا شو بيخوف؟ قلت له شو بيخوف فيه؟ قالت لي لك كل الألم يبتدي فيها من مستشفى يا تحرير يا تحرير. طيب حتى جوجل بيعرف انه اللي عنده ألم صدري شديد مع تعرق بارد هو مريض احتشاء بده يروحها على المشفى. شو هاي النقطة جابتي ليها انت؟ تبع السنة الماضية؟ ومين مساوية هيك؟ لا هي بتكون تجيبوا لي اياها. مين كاتبها هي؟ ليك نفس الصور والتخاطيط نفس الحكي. إيه بطلت نزلكم اللي انا كاتبه اللي بتعذب فيهم، اذا انتم حضرتكم كنتوا تروحوا تنزلوا بدكم اياه. لازم هيك؟ لا لا دكتور بدك ما بدك شغلي؟ لا بدنا شغل. وين هذول فريق الدنا والرنا؟ اذا عم تشتغلوا خاصنا منيح. ليش عم تشكوا من القلبيه؟ انا ماني عارفه لسا بتقولي شي سي ان دي وشي سي ان اس اس. شو بيعطيكم بعد مني؟ بس الدكتور بدل ما يجي بضل ناخذ قلبية. هلا بيجي الدكتور احمد يوسف. وين؟ تفضلي. الفرق بين الدحرجة والنفخة، النفخة نفخة، الدحرجة هي فقط نفخة، الدحرجة هي نفخة تضيق التاجي. نقطة على أول سطر إن كان وظيفي ولا كان عضوي. حاطط موبايلكم؟ هل عنده شي سؤال؟ إذا هدول موجودين إلكترونياً عندكم جيبوا لي اياهم لشوفهم. موجودين؟ ضيفيني على الجروب لشوف شو عم تحكوا علينا. بس اسم مستعار. والله ها؟ غير عم تحكي لكم والله بس. بالخير. الحمد لله الخير يأتي من الطلاب دائما إلى يوم الامتحان النظري بعد الامتحان، فيصبح كل فشل في الامتحان سببه ما راح أقول مين. لا تسدوا، لو ردينا عليكم شوي.